وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعناه. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالحديث الأول يدل على أن لا بأس بالكرع في ماء ماشي أو ماء نهر أو ساقي أو ما أشبه ذلك عند عدم وجود الأدوات، وإن شاء شرب في كفيه أو في إناء الأمر فيه واسع. وإذا كرع وشرب بفمه من ماء يمشي من نهر أو ساقي أو فلا حرج في ذلك. ولهذا قال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. وهذا يدل على أن الماء الذي قد بات في شن يكون فيه برودة في أيام الصيف يناسب المقام. الماء البارد في أيام الصيف أمر ينفع المعدة. والحديث الثاني والثالث يدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وتحريم لبس الحرير والذهب كما في حديث حذيفة. فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا الحرير، وإنما هذا من خصائص النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وأما الأواني تحرم على الجميع، أواني الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء، وإنما هي لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة ولا الاغتسال فيها ولا أكل الطعام فيها ولا غير ذلك. لا يجوز استعمالها في جميع أنواع الاستعمال، لا للرجال ولا للنساء. ولهذا في الصحيحين من حديث حذيفة: لا تلبسوا الحرير ولا تروا في أنزل الفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا فيه التحذير من استعمال أواني الذهب والفضة، وأنها محرمة على الجميع، وأن الواجب عدم وجودها في البيت حتى ولو للزينة، لأن وجودها للزينة وسيلة للشرب فيها والأكل فيها، فلا يجوز صنعتها ولا وجودها في البيت، بل يجب إتلافها وكسرها حتى تستعمل في استعمال ذهبها وفضتها في شيء آخر. وفق الله جميعا. التأمير الصحيح وش حكم الله سبحانه؟ ما يجوز التأمير الصحيح من الميسر، لأن يحطون دراهم معدودة على أنه يعالج كل ما أصابه. نعم. يقول صاحب الله أحسن عملك: أدفع في الكشف 20% فقط، وعندي زوجة الآن على وشك ولادة، يقول هل أضع فيها أم لا؟ لا، عند المستشفيات الأخرى. إذا هو محرم على الإطلاق. نعم، هو يشبه ميسر. أفر الله، أحسن الله إليك. هل عليه التوبة من كل ذنب؟ من جملة المعاصي. أحسن الله إليك. في بعض أطقم بيالات الشاهي يوجد في أعلاها خط من ذهب أو خط من فضة، خط دائري على في أعلى البيال. لا تستعمل، لا تستعمل، سد للباب. نعم، يعني في بعض الروايات: من شرب في أعلى الذهب فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك، كما رواه الدارقطني المشاهدي. لا تستسلم الكراهة، أحسن الله إليك، كل للتحريم. للتحريم، ما في شك. متى يسمح للتحريم؟ عند الحاجة، ما تقدم قصة الزبير وعبد الرحمن العوف عند الحكة، وإذا كان من باب العلاج، إذا وصفه الأطباء علاجا لمرض في البدن من باب العلاج. بسم الله عليك شيخ. سن الذهب، إذا توفى إنسان في سن الذهب يقلع؟ تقلع أحسن، ينتبعون به ويبيعونه. لكن لبسه؟ لا، يلبس أسلام من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لبس الذهب، إلا إذا عند الضرورة ما تيسر شيء آخر. ما يكونش تمثيل بالميت بارك الله فيك لما يخلع الذهب يخلع الذهب من فمه، ما يكونش بالتمثيل بالميت؟ لا ما في تمثيل، قال على السن ما في تمثيل. لا لا ما في تمثيل، قال على السهل استعمال الملاعق الذهب والفضة الملاعق مثل الأواني هانية صغيرة هي الآن، يعني ليس في شرب ولا فقط الملاعق لا تجب من الذهب والفضة لأنها من جنس الأواني. كذلك السكاكين، السكاكين أيضا والسكاكين نعم تمين الصفة الله يحسن عمل وجد كونه ميسر الله يزكى الجنة لأنه يوضع شيء من المال كل شهر أو كل سنة على علاج جميع ما يقع للشخص أو أهله. قد يقع لهم أمراض كثيرة تستحق عشرات الآلاف. يقول لكل فرد 100,000 طبعا حسن عملك، يعني هذا هو الميسر. يقولون ما ندفع ولا قرش من راتبنا، ما يأخذون شيء نبت. كيف يكون الميسر؟ كيف وجهة الميسر؟ الميسر مع المستشفى اللي مجعول له هذا الشيء. أي. إذا قال لك 100 ريال كل شهر أو 1,000 ريال كل شهر على أنك تعالج هالبيت لجميع ما أصابهم. لجميع ما أصابه، قد يصيبه أمراض كثيرة تستحق أكثر من ذلك. صدق الله حسن عملك، يقول هذا الموظف جعلوا لنا 100,000 ريال ما يأخذ من راتبنا ولا قرش، فإن كشفنا 25 بألف بألفين والباقي لا يعطونا إياه،